ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا قالوا